انتهينا من بحث التوسل قبل العطلة، وصلنا إلى بحث التزاحم. والكلام في التزاحم يقع في مرحلتين: المرحلة الأولى في أن التزاحم هل هو مستقل عن التعارض متميز عن التعارض، أم أنه حالة من حالات التعارض داخل في باب التعارض. هذه هي المرحلة الأولى، أنها يجب أن نرى أن التزاحم هل هو أساسا داخل تحت كبرى التعارض بين الدليلين، أم هو لا شيء آخر، باب مستقل عن باب التعارض. المرحلة الثانية أنه بعد أن نثبت في المرحلة الأولى استقلال باب التزاحم عن باب التعارض، حينئذ يأتي دور المرحلة الثانية، وهو أنه أن نرى ما هي أحكام التزاحم ما دام التزاحم ليس تعارضا حتى تطبق عليه أحكام التعارض وقوانين التعارض. إذن فما هي أحكام هذا التزاحم وقوانينه؟ هاتان المرحلتان يجب أن نبحثهما تباعا. أما المرحلة الأولى وهي عبارة عن البحث عن امتياز باب التزاحم عن باب التعارض، فلا بد لكي يتضح الكلام في هذه المرحلة من أن نمهد مقدمة نشرح فيها مصطلح التعارض والتزاحم. هذان المصطلحان نشرحهما قبل أن ندخل في صلب البحث. فنقول: أما التعارض فمعناه المصطلح عبارة عن التنافي بين الحكمين في مرحلة الجعل لا في مرحلة الفعلية، فإن التنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية فقط هذا لا يولد تصادما بين الدليلين، يعني الدليل الدال على هذا الحكم والدليل الدال على ذاك الحكم، وذلك لأن الدليل الشرعي الدال على حكم من الأحكام على ماذا يدل؟ إنما يدل على الجعل. كل دليل شرعي، كل خطاب من الخطابات الشرعية إنما يتكفل بيان ماذا؟ بيان مرحلة الجعل، بيان قضية شرطية، ولا يتكفل بيان فعلية هذه القضية الشرطية. مرحلة الفعلية التي هي بمعنى تنجيز تلك القضية الشرطية وتحقق الجزاء بسبب تحقق الشرط خارجان، هذه المرحلة لا يتكفل الدليل الشرعي بيانها، فإن الأحكام كما قلنا مرارا لها مرتبتان: مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية. مثلا وجوب الحج على المستطيع، هذا الحكم له مرتبتان: مرتبة الجعل، وذلك حين يفرض المولى، يفرض المستطيع في عالم الذهن، يفرضه موجودا ثم ينشئ هذا الحكم عليه. ففي الواقع الجعل يرجع إلى قضية شرطية، شرطها وجود المستطيع وجزاؤها وجوب الحج. يقول: إذا وجد مستطيع وجب عليه الحج. هذا مفاد الدليل، هذا مفاد الخطاب الشرعي، وهو الجعل بنحو القضية الشرطية. هذه مرتبة الجعل. ثم بعد أن يوجد المستطيع خارجا ويتحقق هذا الشرط خارجا، يصبح الجزاء يعني الوجوب فعليا، وهذه هي مرتبة الفعلية، مرتبة المجعول، يعني مرتبة خروج الحكم من القضية الشرطية إلى قضية شنو؟ تنجيزية فعلية. خب، إذا كان للأحكام هاتان المرتبتان، الخطابات الشرعية تدل على أي مرتبة من هاتين المرتبتين؟ من الواضح أن الخطابات والأدلة الشرعية مفادها ومدلولها إنما هو شنو؟ المرتبة الأولى، يعني مرتبة الجعل. الخطابات والأدلة الشرعية تبين تلك القضية الشرطية، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا يدل على ماذا؟ يدل على الجعل، يدل على تلك القضية الشرطية، على أنه إن وجد مستطيعون وجب عليه الحج. أما أنه فعلا هل يجب الحج على هذا الإنسان أو على ذاك الإنسان أو على ذاك الإنسان أو لا يجب، هذا مما لا يتعرض له، لا تتعرض له الآية الشريفة. الدليل الشرعي لا يتعرض إلى فعلية الوجوب وعدم فعليته، وإنما يتعرض إلى الجعل، إلى القضية الشرطية. وحينما توجد الاستطاعة يصبح هذا الجعل فعليا بمعنى المعاني. خب، وعليه فحيث أن التعارض عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين. خب، مدلول الدليلين ما هما؟ مدلول الدليلين عبارة عن القضيتين الشرطيتين. هذا الدليل يدل على قضية شرطية، الدليل الآخر يدل على قضية شرطية أخرى. فمدلول الدليلين عبارة عن قضيتين شرطيتين. وعليه فمتى ما كانت القضيتان الشرطيتان بحيث لا يمكن اجتماعهما وصحتهما معا على ما هما عليه من الشرطية والتعليق، فهذا هو التعارض بين الدليلين. التعارض بين الدليلين الذي عرفوه بأنه عبارة عن التنافي بين مدلولي الدليلين، هذا التعارض متى يتحقق؟ فيما إذا كانت القضيتان الشرطيتان بحيث لا يمكن صحتهما معا، لا يمكن اجتماعهما معا على ما هما عليه من الشرطية والتعليق، فحينئذ هذا هو التعارض المصطلح. أما متى ما أمكن اجتماع هاتين القضيتين الشرطيتين وصحتهما على ما هما عليه من الشرطية والتعليق هناك لا تعارض بين الدليلين، الدليلين الدالين على هاتين القضيتين لا تعارض بينهما، حتى ولو فرض التنافي بينهما في مرحلة الفعلية، حتى لو فرض التنافي في مرحلة الفعلية مع ذلك هذا ليس تعارضا، لأن مرحلة الفعلية خارج عن مدلول الدليل، بينما التعارض هو التنافي بين مدلولي الدليلين. خب، مثال الأول، يعني مثال ما إذا كانت القضيتان الشرطيتان بحيث لا يمكن اجتماعهما وصحتهما معا، مثاله ما إذا ورد في دليل مثلا قال إذا نزل المطر وجب القيام مثلا، هذا دليل، وورد أيضا في دليل آخر أنه إذا نزل المطر حرم القيام. خب، هذان الدليلان متعارضان، يحصل التعارض بين هذين الدليلين، التعارض المصطلح، يعني هناك تنافي بين مدلولي هذين الدليلين. مدلولي الدليلين ما هما؟ قلنا مدلول الدليل دائما هو الجعل، فهناك تنافي بين الجعلين، جعلين يعني شنو؟ يعني القضيتين الشرطيتين، هناك تنافي بين القضيتين الشرطيتين بما هما قضيتان شرطيتان. يعني من الواضح أنه يستحيل جعل وجوب القيام بشرط نزول المطر وجعل حرمة القيام أيضا بشرط نزول المطر، هذان الجعلان لا يجتمعان، لا يمكن صحة هاتين القضيتين الشرطيتين. فإذا كان الجعلان متنافيين إذن مدلول الدليلين متنافيان، وهذا هو التعارض المصطلح. هذا مثال الأول. ومثال الثاني، يعني ما إذا لا بالعكس كانت القضيتان الشرطيتان بحيث يمكن اجتماعهما وصحتهما على ما هما عليه من الشرطية والتعليق، مثاله ما إذا ورد مثلا في دليل قال إذا نزل المطر وجب القيام، وفي دليل آخر ورد قوله إذا لم ينزل المطر حرم القيام. خب، من الواضح أنه لا يحصل التعارض بين هذين الدليلين، تعارض المصطلح. لماذا؟ لعدم وجود التنافي أصلا بين مدلولي هذين الدليلين. مدلول هذين الدليلين عبارة عن الجعل، الجعل هم قلنا عبارة عن قضية شرطية، فمدلول الدليلين هما الجعلان، يعني القضيتان الشرطيتان بما هما قضيتان شرطيتان. لا تنافي بينهما لوضوح أنه لا استحالة أصلا بين أن يجعل المولى وجوب القيام بشرط نزول المطر، وأن يجعل أيضا في نفس الوقت حرمة القيام بشرط عدم نزول المطر. بين هذين الجعلين لا يوجد تنافي، يمكن أن يتحقق الزعلان كلاهما معا. فلا تنافي بين ماذا؟ الجعلين. وإن كان هناك تناف في المرحلة الفعلية، يعني يستحيل أن يصبح الجعلان معا فعليين في زمان واحد، فهناك تنافي بين الحكمين في مرحلة الفعلية، لكن لا يوجد تنافي بين الحكمين في مرحلة الجعل. الحكمان معا لا يمكن أن يصبحا فعليين في زمان واحد، لكن يمكن أن يجعل الحكمان بهذا الشكل من قبل المولى. لماذا لا يمكن أن يصبح فعليين؟ لأنه يستحيل أن ينزل المطر وأن لا ينزل المطر. في أحد الجعلين اشترط نزول المطر، في الجعل الآخر اشترط عدم نزول المطر. ومرحلة الفعلية يعني مرحلة تحقق الشرط، فالشرط إذا تحقق نزول المطر إذن شرط القضية الأولى حصل، لم يحصل شرط القضية الثانية. إذا لم ينزل المطر بالعكس تحقق شرط القضية الثانية دون الأولى. فلا يمكن أن يتحقق شرط كلتا القضيتين الشرطيتين معا في زمان واحد، إذن لا يمكن أن يصبح الحكمان معا فعليين، فهناك تنافي إذن بين الحكمين في مرحلة الفعلية. يعني لا يمكن اجتماع فعلية أحد الجعلين مع فعلية الجعل الآخر. وقد يكون التنافي بين الجعلين في مرحلة الفعلية بمعنى أن يكون امتثال أحد الحكمين الذي صار فعليا بسبب تحقق شرطه، يكون امتثاله رافعا لموضوع فعلية الحكم الآخر، كما لاحظنا ذلك في باب الترتب. في باب الترتب هناك يوجد تنافي بين وجوب إنقاذ الغريق مثلا إذا تزاحم وجوب إنقاذ الغريق مع وجوب الصلاة، يوجد تنافي بين وجوب إنقاذ الغريق ووجوب الصلاة تنافي في أي مرحلة؟ في مرحلة الجعل لا، لا تنافي بين أن يجعل المولى وجوب إنقاذ الغريق ويجعل أيضا وجوب الصلاة، ما في تنافي بين الجعلين، يعني بين قضيتين شرطيتين. يقول إذا كنت قادر انقذ الغريق، ويقول في نفس الوقت إذا كنت قادر صل. بين هذين الجعلين هاتين القضيتين الشرطيتين لا تنافي بين، إنما التنافي بين ماذا؟ بين الحكمين في مرحلة الفعلية. يعني أن امتثال أحد الحكمين الذي صار فعليا وهو وجوب إنقاذ الغريق مثلا، لأنه الأهم وجوبه فعلي، بينما المهم وجوبه مشروط بماذا؟ مشروط بترك الأهم. هكذا صورنا الترتب، قلنا وجوب الإنقاذ وجوب فعلي، أما وجوب الصلاة وجوب شنو؟ مشروط مو فعلي، مشروط بترك إنقاذ الغريق، عصيان الأمر بإنقاذ الغريق. خل هذا الوجوب الذي صار فعليا وهو وجوب الإنقاذ امتثاله يرفع موضوع فعلية وجوب الصلاة. إذا المكلف امتثل وجوب الإنقاذ، يعني اشتغل بإنقاذ الغريق، باشتغاله بإنقاذ الغريق ارتفع موضوع ماذا؟ موضوع فعلية وجوب الصلاة، لأن فعلية وجوب الصلاة متى تكون؟ تكون حينما يكون المكلف قادرا على الصلاة. ومن الواضح أن المكلف الذي هو فعلا مشغول بإنقاذ الغريق في البحر غير قادر على الصلاة، فيرتفع موضوع فعلية وجوب الصلاة. خب، هذا كله في شرح وبيان معنى التعارض بالمعنى المصطلح. هذا هو التعارض. وأما التزاحم، قلنا هذان المصطلحان لا بد من شرحهما. التعارض فهمنا شنو معناه، أما التزاحم ما معناه؟ التزاحم يقصد به أن يكون الحكمان الإلزاميان، يعني التكليفان، يكونان بنحو يكون التنافي بينهما من ناحية ماذا؟ من ناحية أن امتثال أحدهما منضمن إلى امتثال الآخر هذا غير ممكن. امتثال هذا الحكم الإلزامي بضميمة امتثال الحكم الآخر هذا أمر غير ممكن للمكلف. أما امتثال هذا مستقلا عن امتثال الآخر هذا ممكن. هذا هو التزاحم. يعني أساس التنافي في باب التزاحم وين؟ في مرحلة الالتسام. أساس التنافي يعني محور التنافي بين الحكمين عند الامتثال، يتنافيان عندما يريد أن يمتثل هذا يحصل التنافي بين امتثال هذا وامتثال ذاك، لا يمكنه أن يمتثلهما معا. فالتزاحم إذن هو عبارة عن تنافي الحكمين وين؟ في مرحلة الامتثال. فمثلا الدليل الذي يدل على وجوب إنقاذ الغريق، هذا الدليل مع الدليل الذي يدل على وجوب الصلاة مثلا، إذا ورد دليلان من هذا القبيل امتثالهما معا غير ممكن. امتثال كل منهما بضمه إلى امتثال الآخر هذا غير ممكن، لكن امتثال هذا مستقلا عن امتثال ذاك ممكن. بالعكس عن كذلك. خب، فهذا هو التزاحم، عبارة عن التنافي بين الحكمين في مرحلة الامتثال. فإذا عرفنا هذا حينئذ نقول إن البحث عن أن التزاحم هل هو باب مستقل عن التعارض أو لا، هذا البحث مرجعه في ضوء ما قلناه الآن، مرجعه إلى أنه هل التنافي في مرحلة الامتثال في باب التزاحم هذا هل يستلزم التنافي بين الجعلين حتى يدخل التزاحم في باب التعارض؟ يعني يحصل التعارض بين الدليلين والجعلين، أم أنه لا، التنافي بين الحكمين في مرحلة الامتثال هذا الذي سميناه تزاحم هذا لا يستلزم التنافي بين الجعلين، هذا الذي سميناه تعارض، لا يستلزم، لا يقع التعارض بين الدليلين، فيكون التزاحم مستقلا عن باب التعارض. هل هكذا أو هكذا؟ هذا بعد بحثنا يرجع إلى هذا. خب، من الواضح أنه بناء على استحالة الترتب، إذا احنا في باب في بحث الترتب الذي مضى وانتهينا منه قبل العطلة، إذا بنينا هناك على استحالة الترتب كما بنى الآخون رحمه الله على استحالة الترتب، خب بناء على هذا المبنى لا بد من وقوع التعارض بين دليل وجوب الإنقاذ ودليل وجوب الصلاة مثلا، لا بد من وقوع التعارض، يعني يدخل التزاحم في باب التعارض، لأنه حتى لو فرض أن أحد الحكمين مشروط بترك امتثال الحكم الآخر، هذا لا ينفع لدفع سريان التنافي إلى الجعلين، التنافي سوف يسري إلى الجعلين، لأن كون هذا مشروطا بعدم امتثال ذاك هذا هو ترتب، وهذا وقد قلت بنينا على استحالته بحسب الفرض، يعني فرضنا أننا نقول باستحالة الترتب، إذن فعدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الامتثال هذا يستلزم عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مرحلة الجعل، وهذا هو التنافي في مرحلة الجعل وهو التعارض، هذا فيما لو بنينا على استحالة الترتب. وأما بناء على إمكان الترتب حينئذ ينفتح مجال البحث عن أنه هل يوجد مع ذلك، يعني رغم أنه يوجد تنافي في مرحلة الامتثال بين وجوب الإنقاذ ووجوب الصلاة، هل يوجد مع ذلك تنافي بين جعل وجوب الصلاة وجعل وجوب الإنقاذ؟ فإذا كان يوجد تنافي بين الجعلين أيضا، إذن يدخل باب التزاحم في باب التعارض. أم لا يوجد تنافي بين الجعلين، إذن لا يدخل باب التزاحم في باب التعارض. وبكلمة أخرى، إن عدم إمكان الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال هل يستلزم تنافي الجعلين أيضا رغم إمكان الترتب بين الحكمين أم لا؟ وذلك بأن نرى أن خطاب أنقذ الغريق مثلا وخطاب صليه هل يستفاد منهما، طبعا مع ضم الشرائط العامة للتكليف مثل القدرة، هل يستفاد منهما ما هو أوسع مما فرغنا عن إمكانه؟ ماذا فرغنا عن إمكانه؟ الترتب، حكمان الترتبيان، هل يستفاد من هذين الخطابين ما هو أوسع منها من هذا الذي ثبتناه وبرهنا على إمكانه وهو الترتب، حتى يفرض التعارض بلحاظ تلك الأوسعية؟ أم لا يستفاد من هذين الخطابين ما هو أوسع من هذا الذي فرغنا عن إمكانه؟ إذن لا تعارض بينهما، لأننا فرغنا عن إمكان الترتب، فلا يبقى تنافي بين الحكمين. والصحيح هو الثاني، يعني عدم وجود تناف بين الجعلين، فلا يدخل التزاحم في باب التعارض. هذا هو الصحيح. ولتوضيح هذا المطلب نحن نبدأ بذكر تقريب بدائي لإثبات عدم التنافي بين الجعلين وعدم دخول التزاحم في باب التعارض. نبين تقريبا بدائيا لهذا، ثم نورد على هذا التقريب إشكالا، ثم نعمق هذا التقريب ونصعد إلى تقريب آخر إلى أن يثبت المقصود ببيان معمق. وهذا ما إن شاء الله نقوم به غدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.